السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. أهلا وسهلا. السؤال بالنسبة في صلاة الجمعة، هل الأفضل الجلوس في طرف الصف الأول أم الجلوس في الصف الثاني مقابل الإمام وهو يخطب؟ الأفضل الصف الأول. الصف الأول؟ أي نعم. إلا إذا كان لا يمكنه سماع الخطبة. أي نعم. فهنا يكون ينظر إلى المحل الأقرب. لا يعني السؤال يعني رؤية الإمام، هذا المقصود. لا إذا كان يسمع نعم الصف الأول أفضل. بارك الله فيكم يا شيخ.